يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا. قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قال: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم، وهذا في فضل مجالس الذكر. هذا الحديث حديث عظيم في فضل مجالس الذكر، وأن الملائكة تحفها بأجنحتها. وهذه الملائكة سيارة فضلاء غير الملائكة المرتبين في اليوم والليلة. هناك ملائكة مرتبة في اليوم والليلة، حفظة كتبة، وهؤلاء ملائكة سيارة فضلا، يعني فاضلون، يتتبعون مجالس الذكر ويحفونهم بأجنحتهم. فيه فضل مجالس الذكر، وفي فضل الذاكرين، وفيه أن الرحمة تعم الذاكرين وتعم من جاء معه وليس منهم، هم القوم لا أشقى بهم جليسا. وفيه أن الله تعالى يعطيهم ما سألوا ويجيرهم مما استجاروا، وهذا فضل عظيم. مجالس الذكر عامة، مجالس الذكر التي تقرأ فيها القرآن، مجالس الذكر التي يذكرون الله ويسبحون، مجالس العلم، كلها مجالس ذكر، مجالس العلم، الدروس العلمية، مجالس التي تحفيظ القرآن، كل هذه مجالس ذكر، مجالس علم، مجالس خير، مجالس التي يجتمع فيها الناس ويذكرون الله ويسألونه ويتفكرون في أحوالهم، وليس فيها شيء من أمور الدنيا، كلها تسمى مجالس ذكر. كل ما فيه ذكر الله، ذكر الله يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، كل مجالس التي يعظم فيها الله ويذكر فيها اسمه ويدعى فيها إلى الخير هي مجالس الذكر. نعم، في المسجد، لكن في المسجد أفضل، لكن في المسجد هي أفضل، لأنها بيوت الله وبيوت الملائكة. نعم، عفو الله. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال: سأل قتادة أنس رضي الله عنهما: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال: أكثر دعوة يدعو بها يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، وكان يختم بها الدعاء، وهذا الدعاء دعاء عظيم يجمع خير الدنيا والآخرة. الحسنة الدنيا تشمل الرزق الحلال والزوجة الصالحة والعيش الرغيد والبيت الفسيح، كل داخل في حسنة الدنيا، وحسنة الآخرة الجنة، فيتجمع خير الدنيا والآخرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء ويختم به الدعاء. نعم. قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. حدثنا عبيد الله بن معاذ. يستعرض هذا الدعاء للذي يطوف بالبيت الحرام بين الركن اليماني والحجر الأسود، ندعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الله، ماذا في فضل هذا الذكر؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة التوحيد أفضل الذكر، أفضل ما يتكلم به الناس. من قالها هذا الذكر في يوم 100 مرة حصل هذه الفوائد الخمس، 5 فوائد. كان له عدل 10 رقاب، كانه أعتق 14 رقاب، والفائدة الثانية كتب له 100 حسنة، والثالثة محيت عنه 100 سيئة، والرابعة كان في يومه في حرز من الشيطان، والخامس أنه لم يأتي أحد بأفضل منه إلا من عمل أكثر مما عمل. ويدل على أن من عمل أكثر مما عمل أنه في دليل عنه لو زاد على ذلك فله فضل، فله الزيادة، فضل الزيادة، سواء كانت الزيادة من الذكر أو من العمل الصالح، أو من العمل الصالح من الذكر. وفيه فضل قول سبحان الله وبحمده، وأن من قال في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ولكن هذا مقيد باجتناب الكبائر في أصح قولي العلماء، مع الإيمان بالله ورسوله، يؤمن بالله ورسوله ويجتنب الكبائر، لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، في أصح قولي العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن واجتنب الكبائر. هذا الذكر العظيم 100 مرة في أقل من 10 دقائق، في 8 دقائق يستطيع يقول هذا الذكر. نعم. نعم. نعم. نعم. من زاد له كل شيء بحسابه، له أجر، أو عمل عمل آخر صالحا. نعم. نعم. حدثني محمد بن عبد الملك الأموي حدثنا عبد العزيز كان في يوم في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا قالها حتى يمسي حين المساء كان في يوم حرز من الشيطان حتى يصبح. نعم. حدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. الله أكبر. قال فيه سبحان الله وبحمده 100 مرة، هذا فضل عظيم، من زاد عليه فله فضل الزيادة. نعم. حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني، يعني من لم يأتي بهذا الذكر أو أتى بأقل من 100 أو أتى بالمئة ما يكون أفضل منه، لم يأتي أحد أفضل منه إلا من زاد على ذلك، من زاد على 100. نعم. نعم. يعني قالها هذا الظهر، يعني يقولها وإن أتابعه متفرقة فله أجر، كل كلمة من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. نعم. نعم. الصبح إذا كان في الصبح أفضل، في يوم، في يوم إذا كان في الصبح أفضل لأحتنا الأجر حتى يكون فيها. نعم. حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا عمر وهو ابن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 مرار: كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال سليمان: حدثنا أبو عامر قال حدثنا عمر قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم بمثل ذلك. قال: فقلت للربيع: ممن سمعته؟ قال: من عمرو بن ميمون. قال: فأتيت عمرو بن ميمون فقلت: ممن سمعته؟ قال: من ابن أبي ليلى. قال: فأتيت ابن أبي ليلى فقلت: ممن سمعته؟ قال: من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك من قال إيه؟ من قال في يوم؟ قال من قال لا إله إلا الله. نعم نعم. وفي فضل أن من قالها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد 10 مرار، كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وإن قالها 100 كان كمن اعتق 10، مع كتابة 100 حسنة وحط 100 سيئة، وكان في يوم في حزن من الشيطان. إذا قال 10 كان كمن اعتق 4 أنفس، وإن قالها 100 كان كمن اعتق 10. نعم نعم. إيه 10 مرات يعني كرها 10 مرات. نعم مرار مرات. نعم نعم. كله فاضل، كله ذكر كلمة التوحيد يفضل الذكر. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير وزهير بن حرب ومسلم يجمع بين هذا وهذا يسبح وهل. نعم كل خير. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير وزهير بن حرب وأبو كريب ومحمد بن طريف البجلي قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الله أكبر. وفي فضل هاتين الكلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من أوصاف حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يحبهم الله، في إثبات المحبة لله عز وجل والرد على من انكر المحبة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ما تكلف شيء، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان يعني أجرهما ثقيل عند الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث آخر حديث ختم به البخاري صحيحا، هذا آخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، آخر حديث ختم به البخاري صحيح هو هذا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الله أكبر. في فضل هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللفظ الآخر لا أبرك بأيهن بدأت يشرع أيضا يقولهما عند اليقظة من النوم، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب من الدنيا، أحب من الذهب والفضة والغنم والإبل والخيل والرقيق والعمارات والسيارات والأثاث والأمتعة، خير من الدنيا وما فيها، والذي طلعت على الشمس هي الدنيا كلها، يعني المعنى خير من الدنيا وما فيها. هذه الكلمات الأربع، لأن الدنيا فانية وثواب هذه الكلمات باقي، خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كله الآخرة الباقية الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. ذكر معاوية أبو معاوية وتكلم عليه الشارع وتعرض له. نعم يراجع. حدثنا أبو بكر بن أبي يراجع يراجع التقريب. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وابن نمير عن موسى الجهني حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما نقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني قال موسى أما عافني فأنا أتوهم وما أدري ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثه قول موسى. نعم قل عافني هذا من باب التحري في الرواية شدة التحري هل قال عافني ولا جاءت في الحديث هو عافني جاءت لكن الراوي تحرى من شدة تحريه قل ما أدري هل جاءت في الحديث وعافني من باب التحري والنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الأعرابي جاء في الحديث الآخر أن هذا من أنواع الاستفتاح قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال هؤلاء لربي فما لي العرب عندهم جرأة فقال قل رب اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني كان الصحابة رضوان الله عليهم يتمنون أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه وهم يستمعون حتى يستفيدون لأنهم رضي الله عنهم لا يسألونه عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيعون يجرؤون أن يسألوه ولا يحدون النظر إليه ونهوا عن السؤال فكان يعجبهم الأعرابي العاقل إذا جاء فيسأل لأنه ما يتوقف ولا وليس حاله كحال الصحابة. نعم حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. نعم في فضل هذا الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني جاء في الفضل الآخر مشروعية قراءتها بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني شوف الافضل واجبرني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. نعم حدثنا سعيد بن ازهر الواسطي قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا ابو مالك الاشجعي عن ابي قال كان الرجل اذا اسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نعم فيه مشروعية هذا الدعاء هذه الدعوات العظيمات والإنسان محتاج إلى ربه نسأل الله المغفرة والهداية والرزق والعافية. نعم كما جاء في الحديث الآخر أن هذا الذكر يقال بعد بين السجدتين إذا رفع رأسه من السجدة الأولى قال رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. نعم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك عن نبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي عز وجل قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ويجمع أصابعه إلا الإبهام، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. نعم، يعني أربع كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني، أربع كلمات يجمعها إلا الإبهام. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان وعلي بن مسهر عن موسى الجهني حا، وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد قال حدثني أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000، أو يحط عنه 1000 خطية. نعم، وفي اللفظ الآخر ويحط عنه بدون أمر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا سبح 100 تسبيحة كتب الله 1000 حسنة. حسنة التسبيحة بعشر، وعشرة في عشرة 100 في عشرة 1000، فإذا سبح 100 تسبيحة كتب الله 1000 حسنة. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه مع الإخلاص والصدق. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، ومن أحاديث 40 النبوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كان يقضي دينه أو يشفع له أو ينصره على من ظلمه، ومن يسر على معسر بأن أنظره في دينه أو وضع عنه بعض دينه، أسقط بعض دينه أو أنظره وصبر عليه، ومن ستر مسلم ستره إذا كان من ذوي الهيئات والعثرات وقع في زلة ثم ستر عليه مع النصيحة، ولا ينافي كونه ينصحه أو كونه يؤدبه إذا كان من ذوي العثرات، ومن ستر مسلم ستره الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل ما كان الإنسان في معينا لأخيه فالله تعالى يعينه، الجزاء من جنس العمل. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا يجازى بمثل عمله، ينفس الله كربة شدة من شدة من شدة يوم القيامة، ومن يسر على معسر يجازى بمثل عمله، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن أعان مسلما أعانه الله، الله في عون العبد ما كعبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا في فضل طلب العلم، وأن الإنسان الذي يسلك الطريق لالتماس العلم فإن الله يسهل له به طريق إلى الجنة، طريق العلم هو طريق الجنة مع الإخلاص والصدق. هذا في فضل طلب العلم، وأن سلوك طريق العلم إذا سافر الإنسان إذا جاء إلى من بيته ليسمع العلم وليحضر العلم، أو سافر من بلد إلى بلد ليطلب العلم سهل الله له به طريق إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة، قيل هم الملائكة وقيل هي الطمأنينة. الطمأنينة الملائكة لأنهم يذكروا بعد ذلك، وغشيتهم الرحمة قيل السكينة هي الرحمة لكن الرحمة ذكرت بعد ذلك، قيل أنها الطمأنينة وقيل أنها طائفة من الملائكة وقيل الرحمة، وقيل الطمأنينة نزلت عليهم السكينة الطمأنينة وغشيتهم الرحمة الثانية وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إن من أخره عمله صار عمله سيء ما ينفعه النسب، لا يلحقه النسب ولو كان من أولاد الأنبياء. فإذا كان عمله سيء فإن النسب لا يلحقه، لا يلحقه في مصاف الأتقياء والسعداء. فالأنساب لا ترقى بالإنسان، لا ترتقي به إلى مصاف الأولياء والأتقياء، ما تنفع النسب. إذا خبث العمل فلا ينفع النسب، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثناه نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا ابن نمير عن أبي صالح، وفي حديث أبي أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية، غير أن حديث أبي أسامة ليس فيه ذكر التيسير على المعسر. هذا ما ينافي، لأن كلهم في الجنة، إنما هذا رفع درجات. قالت: والذين آمنوا واتبعوا ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كون الأبناء يرفعون إلى الآباء وهم في الجنة، ما هذا ما يدخل، هذا نص مستثنى، نصت عليه الآية الكريمة. لكن الكلام في إذا كان عمله سيء فإن العمل السيء لا يحق في مصاف الأتقياء والأبرار. إذا كان عاصي أو كان يترك الواجبات أو يترك الفرائض ويكتب بالنسب ما يفعل النسب، يكون شريف. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث عن الأغر أبي مسلم أنه قال: أشهد على أبي هريرة رضي عن أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نعم. هذا ليس فيه تقييد في المسجد، فدل على أنه يكون في المسجد أفضل. لا يقعد قوم يذكرون الله في مجلس، تحصل هذه الفوائد ولو في غير المسجد، لكن في المسجد أفضل. نعم. وحدثني وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة السعدي عن أبي عثمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك. قال: آلله ما جلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لما استحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. نعم، هذا في فضل الذاكرين، وأن الله يباهي بهم الملائكة، وهذا صفة قولية لله، يعني يثني عليهم ويذكر فضلهم. هذا في فضل الذاكرين الذي يذكرون الله ويحمدونه على هدايتهم للإسلام ومنته عليهم بالإيمان، هذا من الذكر. نعم، نعم مشروع يسبح يذكرون الله ذكر عام، يذكرون الله ويذكرون من الله عليهم بالإسلام وهدايته وتوفيقه لهم، وفقهم لعقيدة السنة والجماعة، وفقهم لهذا من الذكر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو الربيع العتكي جميعا عن حماد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة عن اللغر المزني، وكانت له صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان علي قلبي، إنه ليغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة قال: قال سمعت اللغر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. حدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا أبو داود وعبد الرحمن بن مهدي كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان حاء وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص يعني بن غياث كلهم عن هشام حاء وحدثني أبو خيثمة زهير بن حرب واللفظ له. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله تعالى عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه مشروعية الاستغفار والتوبة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس 100 مرة وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا؟ وإنما يفعل هذا عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم تعبدا لله وشكرا له وقدوة للأمة عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الخلق، غفر له ما تقدم من ذنبه، يسمع له في المجلس: أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في المجلس أكثر من 100 مرة. هذا فضل في فضل الاستغفار والتوبة، يسمع له في المجلس: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه. قل هنا: لا يغان على قلبي. الغين شيء يكون على القلب، ستر رقيق يكون على القلب بسبب الغفلة والفتور عن الذكر، ستر أو شيء رقيق يكون على القلب بسبب الغفلة والفتور عن الذكر، وهو أقل من الغيب، والذي يأتي للقلب أمور، الأمر هو الغيم بالنون ثم الغيم بالميم وهو ستر أشد، ثم الطبع، ثم الران قبل، ثم الران ثم الطبع ثم الختم ثم المرض ثم الانتكاس ثم الموت نعوذ بالله. هي كلها تعتري القلب، غين ستر رقيق خفيف، ثم الغيم أعلى من ستر أقوى، ثم الران كلا بل ران على قلوبنا كرمتم، ثم الطبع طبع الله على قلوبهم، ثم الختم ختم الله على قلوبهم، ثم المرض يمرض القلب، ثم الانتكاس يكون منكوس نعوذ بالله، ثم الموت يموت قلب كافر منكوس، قلب منافق منكوس، قلب كافر ميت، نسأل الله السلامة والعافية. بعضهم الغين أموله قال هذا أنه اشتد عليه الأمر أن هذا ما يكون في حق الرسول، فسره بأنه نوع من العبادة، هذا لا وجه له. وكذلك النووي فسر بأن هذا نوع من، وجعلها شيء من عمل التسبيح، لكن هذا خلاف صرف للحديث عن الله، أنه لا يغان على قلبي، يعني كل شيء غيب بسبب الغفلة والفتور عن الذكر، شيء خفيف أقل من الغيب. وفي الحديث الأخير يدل على أن التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وهذا كقول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها. جاء في تفسير الآية أن المراد بها طلوع الشمس من مغربها. في اللفظ الآخر لا تنقطع توبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا عام لكل أحد. وهناك أيضا سبب خاص لكل واحد، وهو أن تكون التوبة قبل أن تغرغر، قبل أن تطلع تبلغ الروح إلى الحقول، هذا خاص بكل إنسان. وطلوع الشمس المغربية عام لكل أحد، والتوبة لا بد لها من شروط، لا بد من الإقلاع عن المعصية يقلع ويتخلى عنها. أما شخص يدعي التوبة وهو متلبس بالمعصية هذه لا تكون توبة، شرط لا بد أن يترك المعصية يتخلى عنها، ثانيا يندب على ما مضى تعسف وتحسر، ولا يكون مستمري المعصية مستحلي لها، لا بد من الندب. ثالثا العزم، عزم صادق جازم على عدم العودة إليها، ثلاث شروط لا بد منها: تخلي عن المعصية وإقلاع، ندم، العزم على عدم العودة. وإذا كانت بينه وبين المظلمة بينه وبين الناس فلا بد من رد الظلامة، إن كان مال يرد المال، إن كان عرض يتحللهم، إن كان تعلق بالبدن يسلم نفسه. ولا بد أيضا قبل أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل بلوغ الروح إلى الحلقوم. وهناك شرط سابع وهو قبل نزول العذاب، إذا جاء العذاب ما ينفع. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ولما تاب فرعون بعد بلوغ الروح الحكم قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، إلا أمة واحدة استثناهم الله لما جاءهم العذاب قبلت توبتهم وهم قوم يونس. قال الله تعالى فلولا كانت قرة آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وبتناهم بالحياة. نعم سم الله الإمام يقرأ في قوله مثل الذين حملوا التوراة بكسر التوراة بدون نصبها، والقراءة الثانية في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات بدل الرفع، هل في مثل هذه الحالة عفى الله عنك يرد المأموم أو يشرع رد المأموم؟ الأمر في هذا سهل، أقول الأمر في هذا سهل، لا قد لا ينتبه لهذا، الأمر سهل. هل يحيل المعنى؟ لا ما يحيل المعنى. نعم وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع طاعته.